الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله إن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني ويفردوني بالعبادة وإنما يكون ذلك على مقتضى ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فتلك عبادة الله سبحانه وهذا هو الإسلام الاستسلام لله سبحانه بما جاءت به المرسلون من لدن آدم إلى محمد المأمون عليهم جميعا الصلاة والسلام فهذه العبادة هي أداء حق الله سبحانه وتعالى وحقوق الله سبحانه وتعالى ثلاثة حق الربوبية وحق الأسماء والصفات وحق الألوهية فحق الربوبية إفراده في ملكه هل من خالق غير الله والجواب لا لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون والجواب خلقهم الله وحده لا شريك له ولذلك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي خلقكم وخلق الذين من قبلكم فكما خلقكم وحده فاعبدوه وحده والنوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات وهو إفراده في وصفه سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا والجواب لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأما النوع الثالث فإفراده في ألوهيته في عبادته سبحانه وتعالى أإله مع الله والجواب لا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له وهذا تجعله في سائر عباداتك في صلواتك في صيامك في زكواتك وفي صدقاتك في حجك وفي اعتمارك وفي غير ذلك من سائر حياتك أن تفرد الله عز وجل وحده لا شريك له وكذلك من هذا الأمر الفرحة في العيد والتكبير في العيد ولبس الجديد في العيد والتوسعة على الأهل في العيد كل ذلك تعبدا لله عز وجل وإفرادا له بما أمر واستسلاما له بما شرع سبحانه وتعالى ولنأخذ في عجلة نموذجا واحدا وهو الأضحية تقبل الله منكم ضحاياكم فأول شيء أنك حال شرائها إنما تنوي بذلك وجه الله لا وجه أحد سواه إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فهنالك من يشتريها رياء عياذا بالله أو سمعة ليتحدث الناس أنه فعل هنالك من يفعلها عادة ولذلك بعض السلف كأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما كانا حينا يتركان الأضحية حتى لا يظن أنها واجبة من وجه وكذلك حتى لا تتعود النفس فتستحضر النية حال شرائها وحال ذبحها وحال إخراج لحمها إلى المستحقيها من المسلمين ونحو ذلك ثم أيضا من استسلامها استسلامك لله عز وجل بإسلامك، وتعبدك لله عز وجل بتوحيدك، أنك إذا دخلت العشر فإنك لا تأخذ من ظفرك ولا من شعرك شيء. لماذا؟ لأن رسول الله قال هذا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: قد مضى زمان هذا. نقول: لا، هنالك من سيتأخر في ذبح أضحيته إلى غد أو بعد غد أو بعد غد، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره حتى يذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: ألا تذبح الأضحية إلا في وقتها الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الإسلام، أنك استسلمت لله عز وجل في أمره ونهيه في شرعه. كما يقال لك: سلم نفسك، فأنت تسلم نفسك. إذا قيل لك قم تقوم، وإذا قيل لك اقعد تقعد. فمن ذلك وقت الأضحية. فمن ذبح قبل العيد، أي قبل صلاة العيد، فإنما هي صدقة من الصدقات، ومن ذبح بعد أيام التشريق فإنما هي صدقة من الصدقات. وإنما ذبحها في أربعة أيام: في يوم النحر، وهو خير أيام الدنيا كما قال رسول الله، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر هذا اليوم، بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد عيد الأضحى، وإلى آخر أيام التشريق الذي نسميه رابع يوم العيد أو ثالث أيام التشريق. كل ذلك يجوز لك فيه أن تذبح نهاراً أو ليلاً، هذا شرع الله. فنشهد لله عز وجل بتوحيده وإفراده بعبوديته والاستسلام له في شرعه، وأنه المشرع وحده سبحانه، هو الذي شرع لنا الأعياد، وهو الذي شرع لنا الأضحيات، وهو الذي شرع لنا سائر الأمور سبحانه وتعالى. ومن تعبدك لله عز وجل في الأضحية أن تكون كما أمر رسول الله، أن تكون من بهيمة الأنعام. وعلى ذلك فلا يسمع لقول أحد يقول بالأوز والبط أو الدجاج أو نحو ذلك، وإنما هي من بهيمة الأنعام، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أن تكون مسنة، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فإن خانوا فإنما خانوا أمر الله عز وجل، ولا تثريب عليك في ذلك. أن يكون الإبل 5 سنين فما فوق، وأن يكون البقر والجاموس 2 سنين فما فوق، وأن يكون الماعز 1 سنة فما فوق، وأما الضأن أو الغنم 6 أشهر فما فوق، على ما هو الراجح. نتعبد لله عز وجل بذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ومن ذلك أن تكون بريئة من العيوب، فلا يجزئ في الأضاحي العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عرجها، ولا المريضة، ولا الكثيرة التي لا تنقي، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت لا تهدي إلى الملك إلا ما كان طيبا، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى. ولما كانت خالصة لله عز وجل نهى النبي أن يعطى الجازر منها شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الجازر الجزار منها شيئا، يعني من ثمنها، لا يعطى ثمن الذبح منها. قد يعطى لأنه فقير أو مسكين أو محتاج، لكن لا يعطى جزاء ذبحه من الأضحية، لأنها كلها لله. ولذلك نهى عن بيع جلودها، لأنها خرجت كلها لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وتوزع 3 على الراجح، لما جاء عن ابن عباس وغيره، 3 من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، أنك تجعل 1/3 لأهلك، و1/3 لأحبابك وأقربائك، و1/3 للفقراء والمحتاجين. كذا كان السلف الصالحون رضوان الله عليهم. عباد الله، تعبدوا لله عز وجل بسائر أموركم، في ذكركم وفي شكركم وفي تسميتكم وفي دخولكم وفي خروجكم وفي تعاملكم مع أهليكم ومع أبنائكم. اجعلوا حياتكم كلها عبادة لله عز وجل واستسلاما لشرعه سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف أملك، كيف أموت؟ بأن تعيش على الإسلام فتموت على الإسلام، فهذا معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استسلم في أمرك كله شرعا وقدرا لله، تمت على ما أراد الله سبحانه من إسلامك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أعيادكم مباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل أضحياتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أيام فرح وسرور وسعادة وحضور، وأن يلم شمل المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.